نفرح بكم لها العيد ينعاد يا احبابي وفا يكتب لكم عمر مديد وايامكم خير وعطاء نلبس به الثوب الجديد ونعانق حدود السماء نكتب على النجم البعيد الله له الشكر والثناء نفرح بكم لها العيد ينعاد يا احبابي وفا يكتب لكم عمر وأيامكم خير وعطاء نلبس به الثوب الجديد ونعانق حدود السماء نكتب على النجم البعيد الله له الشكر والثناء اسمع الود ما ينقص يزيد وقلوبكم لنا دفع ايه انسى ماح الخصم العنيد الله يود اللي يعافى اسمع نعايده يوم جديد نصفح وندعي له دعاء نطلب له العمر السعيد نرفع عيدنا سماء ايه الله يا عيد العيد عيد ينعاد يا احبابي وفا انتم لنا كنز ورصيد نسمات عطر بالهوى نفرح بكم له العيد ينعاد يا احبابي وفا يكتب لكم عمر مديد وايامكم خير وعطاء نلبس به الثوب الجديد ونعانق حدود السماء نكتب على النجم البعيد الله له الشكر والثناء نفرح بكم له العيد ينعاد يا احبابي وفا يكتب لكم عمر مديد وايامكم خير وعطاء نلبس به الثوب الجديد ونعانق حدود السماء نكتب على النجم البعيد الله له الشكر والثناء اسمع الود ما ينقص يزيد وقلوبكم لنا دفع ايه انسى ماح الخصم العنيد الله يود اللي يعافى اسمع نعايده يوم جديد نصفح وندعي له دعاء نطلب له العمر السعيد نرفع عيدنا سماء ايه الله يا عيد العيد عيد ينعاد يا احبابي وفا انتم لنا كنز ورصيد نسمات عطر بالهوى